أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن

ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد

وقيل للذين اتقوا ما يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا صدق الله العظيم.